عن سلم رحمه الله باب التيمم. التيمم في اللغة كالضغط وشرعا مسح الوجه إلى اليمين من صعيد على وجه مخصوص، وهم خصائص هذه الأمة. لم يجعل الله فخورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها. وقال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. الآية الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي وسلم على عبده ورسوله الامين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فباب التيمم، وقبل ان نبدا في شرح هذا الباب نستذكر بعضا مما اخذنا من ما جاء في أحكام الغسل. لأن عليه الصلاة والسلام أطلق على السائق اللي يأخذ السوائل، أطلق من غسل ميتا فليغسل يغتسل، ومن حمل ميتا فليتوضأ. أطلق على الصلاة والسلام من الميت أو القيد أو القصة مسلم دون غيره، أطلق من غسل ميتا. والكافر لا يغسل، مجلس دنس تمام، ولا يقبر في مقابر المسلمين. لكن لو أن أحد غسله يطلق عليه أنه غسل، فله حكم. لا نجسك، لا غسل، إذا كان غسلت ميتا لا. طيب، هذا الرجل الجنبي إذا أراد أن يعاود أهله معاودة قبل الاغتسال أن يتوضأ ما يشاء. نعم، والدليل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يتوضأ. نعم، وهو أيضا أنشط للعود كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا للجنب قبل أن يغتسل أن يتوضأ إذا أراد ماذا؟ المعاودة. وغير المعاودة ما هي؟ الأكل، الشرب، والكلام والمجالس. واضح لي؟ طيب، طبعا احكام الجنب اضيق من احكام الحائض والنفساء، ذكرنا هذا لان الجنابه في يد صاحبها ان شاء او ان شاء ابقاها، خلافا للحائض والنفساء فان الحيض ياخذ حكمه دون مش مغالبه ودون يعني مشاركه من صاحبتها المراه، ياخذ مدته وعادته سواء كان سبعا ثمانيا من ايام فله حكمه واستقلاله. اما بقاء الجنابه فللمسلم يعني حق الاختيار اما برفعها او بقائها، صحيح؟ فلهذا تكون احكام الجنابه اضيق حكما من احكام الحائض والنفاس. طيب، الان نتكلم عن التيمم. التيمم لم يشرع لأمة سوى هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. في الجملة لا شك أن التيمم أحد الطهورين، وهو استعمال التراب، استعمال التراب. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من تراب ومن ماء، فسبحان الله تجد الإنسان إذا افتقد الماء يعني أقرب ما يكون إلى طهارة هذا الإنسان إلى هذا البدن التراب. التراب وإن لم يطهر التراب الإنسان ظاهرا خلاف الماء، لأن الماء يطهر ظاهرا وباطنا. ظاهرا إذا الإنسان توضأ أو اغتسل الجنوب يتطهر ظاهرا، وأيضا يجد شيئا من الطهارة، بل يجد الطهارة في باطنه في قلبه وإحساسه، ولا شك في هذا. أما التراب إذا لم يكون له كبير طهارة بالظاهر فهو يظهر الباطن، وهذا يجده صحيح الفطرة سليم الخلقة يجد هذا. تجد أن استعمال التراب له أثر في الباطن على الإنسان، سبحان الله، لأن الإنسان خلق من تراب. طيب، وهو بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: فلن تجد ماء تيمم صعيدا طيبا. وأما السنة فحديث عمار لما أجنب فتمرغ كما تمرغ الدابة فأخبر أن يتصلى الجنابة عنه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال يكيك هكذا, فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بكفيه أو بكفيه على الأرض ثم نفضهما ثم مسح بشمالي على يميني ثم ويميني على شمالي ثم أخذهما وجهه. فحديث أبي ذر الصعيد الطيب طهور المسلم وإن نجد الماء عشرة سنين لأن ولده فلمسه بشرته ذلك خير له. له روايات كثيرة, هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد بله ورواه الترمذي ورواه أيضا أبو داود. وباختصار أصل يعني جواز التيمم بالكتاب والسنة والإجماع, وهو ما اتفق فيه هذه الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام من حديث جابر في الصحيحين واللفظ للبخاري يقول كيف خمسا لم يقاهن نبي قبلي لم يقاهن نبي قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. وأيما رجل من أمتي بركته الصلاة بل يصلي وحلت لي الغنائم ولم تحل لحد قبلي وأعطيك الشفاعة إلى أي حديث يقول حديث. أقصد أن من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي توصى بها عن غيرها أن التراب طهور لها, والأرض إنما أدرك الإنسان أنفق الإنسان الإنسان قلاسم يصلي حيثما أدركته الصلاة. الأرض هي مسجد له وفي نفسه هي وضوءه بدلا عن الماء عند التيمم. قال التيمم في اللغة القصد, والتيمم له معان لكن من أبلغها ووسعها استعمالا في اللسان العربي لا سيما من كتب المعاجم خلافا للشعر. الشعر يكون يعني بسطة في هذا هو القصد, ويأتي معنى النية والإرادة ويعني الذهاب إلى الشيء تيممت أي ذهب يعني له معان, لكن من أبلغها استعمالا في اللغة هو القصد كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال وشرعا يقولون شرعا أن أصل طلاب النحو لماذا نصبت شرعا؟ الصلاة لغة, الصلاة شرعا, التيمم لغة, التيمم شرعا. لماذا نصب لغة أو نصبت لغة ونصبت شرعا؟ نجيبون ولا نجعلها سؤال تكون لي غدا؟ ما شاء الله حضرك الله نصبت على نزع حرف الخاطر. أصل العبارة هكذا, التيمم في اللغة والتيمم في الشرع, فإذا حذف الخاطر نصب على نزع الخاطر حرف الخاطر. هل غالبا تجدون في كتب الفقه وغيرها تعريف الشيء لغة أو اصطلاحا أو شرعا؟ وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص, أما مسح الوجه واليدين فبالإجماع في الجملة بصعيد, والصعيد أيضا مجمع عليه, الصعيد مجمع عليه والتراب على وجه مخصوص هذا بالاتفاق. سيأتي له بيان كيفية مسح أو كيفية التيمم على خلاف, لكن شبه اتفاق على الوجه واليدين. وإن كان ابن مفلح المبدع يوقف التعريف إلى المسح مسح الوجه واليدين بصعيد طيب. قال وهو من خصائص هذه الأمة لما جعل الله سبحانه وتعالى طهورا لغيرها, بمعنى تطهيرا لغيرها, هكذا العبارة أصلا, لأن التراب طهور لجميع الأمم, الأرض طاهرة, الأمم من قبل ما زالت تقع وتتمرغ وتلامس وتجالس وتحرث الأرض, ولم يعلم أحد قال أن الأرض نجسة, هي طاهرة بذاتها ولكنها مطهرة لم تكن لأحد سوى هذه الأمة. واضح فرق بين كونها طاهرة وبين كونها مطهرة, واضح يا شاهد؟ طيب. فقال توسعة عليها وإحسانا إليها, الحمد لله رب العالمين. فقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا الآية, اقرأ وهو أي التيمم بدل طهارة الماء من كل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومسح مصحف وقراءة القرآن ووقف إحاد المطهرات. نعم. قال وهو أي التيمم بدل طهارة الماء وهو بدل. أما كونه بدل فاختلف أهل العلم هل التراب التيمم بدل عن الماء يأخذ حكم الماء أم هو رافع عفوا أو هو مبيح يعني كأنه للضرورة بمعنى أن أحد من الناس عليه مثلا حدث عليه حدث أصغر أو أكبر فنقول إذا تيمم إذا قلنا أنه مبيح نقول تباح لك الصلاة مما تشترط له الطهارة تباح لكن هي باقية الحدث الصغير منها والكبير باقيان فإذا ما وجدت الماء فنصه جلدك وبشرتك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقصدون مبيح أي يباح لك أن تفعل ما تباح له الطهارة لكن الحدث باق عليك سواء كان صغيرا أو كبيرا. آخرون يقول لا التيمم هذا يأخذ حكم الماء بمعنى أنه رافع للحدث طبعاً. أما الذين قالوا أن التيمم مبيح لا رافع ذهب إليه الأئمة الثلاثة الإمام مالك والشافعي ورواية عند الإمام أحمد والذين يرون أن الماء أن التراب التيمم بدل ورافع للحدث هو أبو حنيفة رحمه الله ورواية أخرى عند الإمام أحمد طرحني. أما الذين قالوا أنه مبيح فليس لهم دليل كبير يعني شيء بقدر ما عندهم تعليل قالوا لأن استعمال التراب هو للضرورة والضرورة تقدر بقدرها فإذا ما ارتفعت تلك الضرورة عاد الشيء على ما هو عليه سواء حددا او غيره ولهذا امرنا النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا استشهد بحديث ابي ذر الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء في الواقع ان لم يجد الماء 10 سنين بمعنى الان هنا الحديث حجه عليه فقال في اخره حجه لنا قال فمن وجد الماء فليمسه بشرته امر بمعنى انه يستعجل استخدام الماء لان الحدث باقي فهو ما هو إلا مبيح مثل الرخصة تبيح لك أن تستريح ما تباح له الطهارة من صلاة ومن مصحف إلى غيره فهو في حد ذاته مبيح لا رافع. والذين يرون أن التيمم رافع الحدث فهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأيضا رواية عند الإمام أحمد وهو الحق وهو الصواب لأن نص القرآن وظاهر السنة وفعل السلف على أنه رافع يأخذ حكم الطهارة الأولى وهي الماء ويأخذ حكم المبدل من كان بدلا يأخذ حكم المبدل عن الطهارة. الله سبحانه وتعالى قال فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا فقال عليه الصلاة والسلام لعمار يحميك هكذا فضرب عليه الصلاة والسلام لا يشير الكتاب ولا السنة على أن التيمم مبيح بل هو رافع يأخذ حكم البدل يأخذ حكم المبدل وهي الطهارة بالماء. طيب الخلاف هنا خلاف لفظي أو خلاف جوهري معنوي لا شك أنه خلاف حقيقي معنوي تترتب عليه أحكام هكذا الذين يقولون أنه مبيح مثل الرخصة لك حالة دون حالة بمعنى أنك لا تتيمم للصلاة الظهر إلا عند ظهورها لأنه حالة اضطرار فلك أن ترفع أو تتيمم لصلاة الظهر أو أي صلاة ما يحل لك أن تتوضأ قبل دخولها بل عند دخول الوقت واضحين إذا انتهى الوقت الظهر انتقض ظهورك أو بمعنى أنه الظهر منتقض من قبل يقولون إذا لا يستمر رفع الحدث او دهت الصلاه الا عند انتهاء الوقت انتهى خلاص يعود الانسان كما كان ابتداء فاذا دخل وقت صلاة أخرى ثانية تتيمم، ولو لم تحدث، ولو لم تحدث وأظني. وإذا اختلفوا في هذا، منهم من قال يتيمم عند دخول الوقت فيصلي ما للوقت من صلاة من فريضة ونوافل قبلية وبعدية، وآخرون قال لا يتوقع لكل صلاة عينها، إن أراد الظهر صلى للظهر، إن أراد للنافلة القبلية صلى لها، إن أراد النافلة البعدية صلى لها، وكل صلاة يرفع الحدث. يستبيح الصلاة بالتيمم لأنه مبيح لا رافع. واضحين يا مشايخ؟ السؤال لكم على هذا القول، هل للمسلم أن يتيمم قبل دخول وقت الصلاة التي يريدها؟ ها؟ لا. على أبو مالك لا. طيب الذين يقول هو رافع مثل الماء يرفع الحدث، هل له أن يتوضأ قبل دخول الوقت؟ لا بأس. وإذا توضأ عفوا إذا تيمم قبل أو بعد دخول الوقت فيبقى على الطهارة، يعني يصبح طاهرا ما لم يحدث، ولو دخل وقت الصلاة الثانية الثالثة ما لم يحدث فهو طاهر. أما إذا أتى بناقل من نواقض الوضوء فينتقض وضوءه فعليه التيمم إذا لم يجد الماء. السؤال المثال، هل هذا الخلاف خلاف لفظي أم خلاف حقيقي؟ حقيقي. وهذا مثل مهمة. إذن ما ذهب إليه أبو حنيفة ولمن يحفظ في رواية هو الراجع، ولدل يدل على هذا رحمه الله. واضح لي يا مشايخ؟ طيب. قال وهو أي التيمم بدل طهارة الماء بكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، أي بعذر شرعي ليس حسي، بل الإنسان قد يعتذر حسا وسيتكلم عنه، فلابد أن يكون عذرا شرعيا لأن من الأعذار الحسية ما يدل عليه الشرع فيدخل في قاعدة الشرع كصلاة وطواف ومصحف وقراءة القرآن ووضع حائض طهرت، لأن الحائض سنذكر أحكامها إن شاء الله في بابه. الحائض إذا طهرت ليس للرجل أن يطهر زوجته الحائض حتى تغتسل، لأن انقطاع الحيض طهر من الطهر، لكن تعتبر طاهرة لكن لا يحل وقتها حتى تغتسل. وسيأتي الراجح في هذه المسألة والبيان بين الأدلة في هذه المسألة. نعم. أحدهما دخول الوقت وقد ذكره في قوله إذا دخل وقت فريضة أو المدورة لوقت معين. عندكم يا أهل حاشد بن دافن منذورة. نعم إذا دخل وقت فريضة أو منذورة صح. هذه هي طبعا من جاسم هاي فوز على أحد من جاسم الشيخ الرحمن بن حمد بن جاسم من سياسم رحمه الله من السنين بعد 1300. طبعا هي ما طلعت إلا بعد وفاته، حققها وقابلها وأخرج شيخنا الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد بن الله. نعم. قد ذكره بقوله إذا دخل وقت الفريضة أو من دورة بوقت معين أو عيد أو وجد كسوف أو اجتمع الناس في الصفار أو غسل مني في حول يوم مذكر أو ذكر أو ذكر فائدة وأراد فعلها أو أبيح لنا كذا لئلا يكون وقت نهي عن فعلها. أحدهما دخول الوقت، فما رأيكم في هذا الشرط قبل أن نبدأ نشرح في تشقيقات وتفريعات هذا الشرط وضرب الأمثلة عليه؟ ما رأيكم في هذا الشرط ابتداء أشهر بعض؟ والشيخ مبارك ما يشترط إلى هذا الشرط على قول من يرى أن التيمم رافع للحدث ويأخذ حكم المبدل مثله مثل الطهارة بالماء. من يخالف هذا القول؟ يا أبو مالك. الله هذا ترد عليه بأنه فهمه. الآن قضية الآن في رجل تكلم في حكم رجل عادم للماء فيشترط له أن يتيمم بطلق على أي قول؟ حضرة الله. إذن هذا أصلا صح كلام مذهب الإخوة. إذن على القول بأن التيمم رافع لا يشترط له دخول الوقت هاشم اي بدل ما يحصل من ياخذ حكم المبدل بدل هكذا ثم يذكرون ادله الشروط ما ذكر مبيح ولا رافع. هذه الكتب المنسوقه يذكرون هذا فزي اشترط ناعم المغني ويناقشون ادله لكن حضرت الله يعني يراه بيجا بما ان موسى بن احمد النجاوي حجار ابو النجا ذكر هذا وتابعه ايضا البهوتي مصر يونس البهوتي تابع هذا يقصدون البدل يعني ياخذ احكام الطهاره في اشياء دون اشياء في اشياء دون اشياء. نعم. قال احدهما ومنهم من اشترط شرطا ثالثا لكن ما نريد ان نفصل احدهما دخول الوقت فيه وقد ذكره بقوله اي من هو صاحب دار المستقنع اذا دخل وقت فريضه يعني لا يحل للمتيمم ان يتيمم قبل دخول اشياء ثاني دخول الوقت عندما يرى ان التيمم مبيح لا رافع واضح لي واضح لنا شاهد او منذوره وقت فريضه او منذوره لا بد يعني نذر ان يصلي لله ركعتين في غير وقت نهي الساعه 9 صباحا له ذلك إذا حضرت الساعة 9 مثلا يتيمم ليس لو أن يتيمم الساعة 8 أو 8:30 لابد أن يتيمم عند أو نظرت لله أن أصلي بعد الظهر 4 أو 8 ركعات لله سبحانه وتعالى لا يحل لو أن يتيمم قبل الوقت تمام أو منذورة بوقت معين أو عيد العيد أيضا له وقت فلا ليس له أن يتيمم قبل دخول وقت العيد الوقت وقت الصلاة وقت صلاة العيد عند اتباع الشمس قد أول يبدأ هنا يتيمم. أما إذا تيمم قبل طلوع الشمس قبل وقت الصلاة لا يصح منه التيمم. الآن هذه تفريعات يا مشايخ على شرط دخول الوقت بمعنى أن دخول الوقت في شرط في صحة التيمم فهذه التبريعات أنا منشرعة والذي كل واحد خلاف عنده بينهم فيها خلاف ولكن نحن يجب أننا وإياكم أصلنا ورجحنا القول بأن التيمم رافع لا إله إلا الله قضى ضد الصخر الصلاة أحمد المختار الخير زي أجنابها لا إله إلا الله في حتى أشهد والسحاب والجبال الراسية كلها وضابها ولا إله إلا الله أكبر سؤال أعظم جواب الرعود أصواتها والبروق أثوابها لا إله إلا الله القاهر الفرد المهام جابر العثرات ما طير كنود أصحابها لا إله إلا الله وكلام الحدث أو الحدثين فلا نقف كثيرا مع هذه المسائل أو عيد أو ولد قصور بمعنى أيضا نجي لنفس المسألة ليس له أن يتيمم قبل رؤية القصور أما إذا رأى أو دخل أو علم أو تحقق أو غلب على ظنه ابتداء القصور يتيمم هنا يا محمد أما قبلها فلا وقبل ممكن لا ما ننسي إلا هذه الأحصار المتأخرة حساباتها فلكية يقدرون يعني أرضهم أو قصاص قريبهم للصواب أول ما يعلمون بهذا أو اجتمع الناس للاستسقاء. الاستسقاء وقته متسع مثل العيد، فعليه على وقت بقدر ما وقته مناط باجتماع الناس. إذا رأى الناس اجتمعوا وخلاص ليس بينه وبين الصلاة إلا أن تقام الصلاة أو يؤمم الإمام يتيمم هنا. واضح معي؟ طيب، وقبل أن أسترسل في هذا الباب، أولا أرفق الله الجميع، التيمم رخصة عفوا عزيمة، وهو من تيسير التيسير على هذه الأمة مرات الحرج. فحقيقة لما تقرأ بعض كلام المحققين مع العلم تجد أن التيمم فيه رسحة من أمر الله وسعة، والأسف يعني جعلوا من هذه بعض العلم من هذه الرخصة من هذه تيسير شيء من الطريق بطريقة وآخر. فلهذا إذا شاء الله نقرب على المسائل يبين أن التيمم جائز في حالات وربما ما دار في خرج بعضكم وتعجبون بجواز عند أهل العلم، لأن أخر في التيمم رفع المشقة ورفع الحرج، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يذكر حتى أن الإجماعات التي أطلقت في أحكام التيمم ليست على ذلك، بل هي منتقدة ومفترقة بطريقة وآخر. ولهذا الخلافة الراجح غالبا يميل في هذا الباب إلى السعة والتيسير والترخص في هذا الباب. ولهذا لما تناظر وتسترسل في المسائل الخلافية في باب التيمم وتنظر إلى دلة المخالفين والموافقين تجد أن الصواب غالبا يكون إلى المرخص وصاحب التوسعة والترخيص الأمة، لا لشيء، لأنه وافق مقاصد وأصول هذا الدين، أصول هذا الدين. قال أو إذا قصوه أو سمع الناس استسقاء أو غسل الميت، يعني أراد أن يغسل حالة يعني ما يؤمر بغسل الميت يتيمم، أو يمم لعذر أو ذكر فائتة. أما ذكر فائتة وراد فعلها، ذكر فائتة حديث ابن عباس وغيره يقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها إذا ذكرهم، في رواية فلا كفارة لها إلا ذلك، بمعنى أن أحد من الناس لو أراد لو نسي صلاة ظهر مثلا فتذكرها الآن فيصليها الآن، فقال كونه تذكرها لا يحل له أن يتيمم، لا بد إذا أراد. ربما يتذكره وهو في طريق أو منشغل بعبادة أخرى أو بأمر آخر يمنعه من الصلاة، أما إذا نوى وأراد الصلاة الفائتة يتيمم عند الإرادة. واضح؟ وهذا لما؟ لأن دخول الوقت شرط عند من يرى أن التيمم مبيح لا رافع، والصحيح ما يحتاج هذا ولا هذا. أو أبيحة نافلة، بمعنى أن النوافل تباح في أوقات دون أوقات، في أوقات الناس ما تكلم عنها ونقضي عندها إن شاء الله في الصلوات أوقات النهي، نعم، بل لا يكون وقت نهي عن فعلها. فقال الشخص الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء، حضر كان أو سفر، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره، فمن خرج الحرف واحتفاظ مراحيلنا ولا يمكنه تحمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله تيمم ولا إعادة عليه. نعم، طبعا تعذر الماء على الشرط، ما رأيت الدين يستطيعون أن تردونه؟ لا غير ممكن، بس في القرآن لم تجدوا ماء. البحث عن الماء ومتى فلان يكون عادما للماء ومتى يكون فلان واجدا للماء أو قادرا على الماء، هذه والله أعلم من يتبع كتب الفقه المبسوطة وجد أنها تعود غالبا للعرف، من أهل العلم من قيدها بتقييدات يعني أميال وأشياء واجتهادات، والصحيح لم يقيد الشر لا الكتاب ولا سنة، ولم يقيد أيضا صحابي ولا تابعي، اتركها للعرف. فلان عاد للماء عرفا، لا نقول والله ما تكون عادم للماء إلا إذا يعني تقدمت اليمين 100 ميل وأن يصارك مية في فقط وسألت ثقة أو أشهدت حتى تكون ممن يصدق لأنه عادي. لا نقول هذه الأمور لم تدل عليها الشريعة لا من قريب ولا من بعيد. الإنسان إذا غلب على ظنه لأن المكان الذي هو فيه عادم للماء خلاص يصدق عليه أنه عادم للماء. نقل مع بعض المثال. قال الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء كما قال سبحانه وتعالى فلم تجد ماء فتيمموا صيدا طيبا. والإنسان إذا فقد الماء وأصبح عادم للماء فله أن يتيمم ثم الآن يعني يزرع أو يمثل على هذا الشرط بعض المسائل. يقول حضرا كان أو سفرا بمعنى هذا شبه. أما في السفر فبالإجماع وأما في الحضر أي في المدينة هل الإنسان العادم أن يتيمم؟ الأئمة الثلاثة يرون هذا بل جمهور الصحابة والتابعين على هذا. أما أبو حنيفة رحمه الله فلا يرى يقول التيمم مناط بشرط السفر وهذا يعني منتقد لأن السفر خرج مخرج الغالب لأن غالبا العادم للماء يكون يعني أو غالبا الرجل يعدم الماء غالبا في السفر أو في الحضر. الرجل غالبا يكون عادم للماء في السفر هذا لأن خرج مخرج الغالب. ولهذا الإنسان إذا فقد الماء أو علم الماء حال حضره في بلده فيأخذ حكم العادي فيتيمم. قال وعدم الماء حضرا كان أو سفرا يقصد حضرا ردا على أبي حنيفة أو صحيح أن هذا متفق عليه. قصيرا كان أو طويلا لا عبرة بقصر أو طويل السفر ولا عبرة بهذه المسائل. الإنسان العادي خلاص يكفي سواء كان حاضرا او مسافرا لو ان يتيمم ولا ينسى هذا صحيح. مباحا كان او غيره اذا من السفر سفران سفر طاعه او سفر اباحه وسفر معصيه بمعنى ان الرجل اذا سافر سفر معصيه له ان يتيمم عند فقره للماء. ثلاث المسألة الثانية لما السؤال الجميع هل التيمم عظيمة أم رخصة؟ عظيمة عظيمة. إذا قلنا عظيمة مباح للمسلم أيا كان طائعا أو عاصيا العظيمة يجب أن تفعلها ولا تأثم لأن تركك يعني تركك هذه العظيمة تبطل عبادة وأنت مآخذ بها. كيف الإنسان ولد الماء هو عاصم سافر بمعصية مثلا وعلم الماء ما يتيمم ولا يصلي ما يمكن. مباحا كان أو غيره فمن خرج الآن يبقى يمثل ويفرع على هذا الشرط. فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكن حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله تيمم ولا إعادة عليه. إذا خرج الحرث أو الخطاب أو صيف أو نتهى أو صمام فالسؤال خرج قبل أن نبدأ هل المسافر أن نحمل معه الماء هذا السؤال هل هو نحمل الماء حتى إذا دركته الصلاة يكون على يكون واجدا من الماء. هل للمسافر أن يحمل معه الماء؟ نعم نعم. طيب لأن جزاك الله خير يعني شيء هو صواب كلامك فأخي أخوان صحيح مثلا إذا قلتم نعم عليه ذلك بما أنكم حملتوه شرطا من شروط الصلاة لكن يا صحيح والصادق معرفة القبلة شرط ولا ما شرط. إذن يجب على المسافر أو الواحد منا أن يتعلم علامات القبلة في السماء يجب. بسم الله ليه ما ينسى إذا حملته شرطا ليه ما تحمل الشروط في الله؟ عرفتم الإيراد؟ نعم الصحيح فيها تفسير كل مسألة. أما عرضنا ترى اليوم تعالى نجلوبها أما الماء منهم من أوجب حرم ومنهم من لم يوجب هذا. والصحيح والله أعلم، ما أعلم أحدا يعني، ما أعلم نصا على وجوب حمل الماء إلى المثال، ولكن إذا كان في ثمة مشقة فلا، وإذا ما في مشقة لا يمنع، لا يمنع. أنت مطالب أنك إذا حرمت الصلاة ففقدت الماء أنت تتيمم وليس الماء. والله غني يعني، يعني ونذكر أن الله غني عن العالمين، يعني الصلاة إن صليتها بالوضوء عند وجود الماء هذا الذي يريد مراد الله، وإن صليتها عند عدم وجود الماء تيمما فهذا مراد الله، هذا مراد الله سبحانه وتعالى، فلا إنسان يتكلف شيء عن شيء. نقول إذا لم يكن ثم تشقى فللمسلم أن يحمل معه الماء، لا يمنع هذا. قال ولا يمكنه حمل الماء، بمعنى أنه لو أمكنه حمل الماء يجب عليه، هذا ما ذكره الحنابلة، وهو القول عند الحنابلة أنه لا يجب حمل الماء معه. طيب الآن إنسان ذهب وخرج عن مدينته، فلما خرج دخل أو حانت الصلاة، دخل وقت الصلاة صلاة الصلاة، وكان فاقدا للماء، هل له أن يرجع حتى يتوضا ويأتي بالماء؟ قال ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته. يقول مثلا إذا رجعت سوف تفوت حاجته. نقول إذا لم يكن ثم فوات الحاجة وماشي مع رفقة مثلا فقال انظروني حتى أرجع واتبه، قالوا إذا رجعت سوف نذهب، إذا تفوت حاجته ولا ما تفوت؟ أو كان يطلب صيدا تفوت، أو يطلب مطلوبا، أو عبدا عابقا، إذا عاد سوف تفوت لكم الحاجة. لكن السؤال الجميل، إذا لم يحصل فوات حاجته ما يسمى الآن استجمام، وخرج يستجم ويتنزل، الصحيح ما نعلم أحدا من السابقين قال أنه يعود فلم تجد ماء فتيمم، قال يسمى تيمم ولا يرجع ولا يتكلم. والله المحطة وراء نرجع لها، لا لكن لو يعني أردت هذا فنحن ما يمنعك أحد، أما تلزم وتأثم وصلاتك باطلة فلا بد أن تعود، لا سيما أن الوقت في السعة، ولا الأمر مناط حال أو عند إرادة الصلاة. بمعنى إنسان الآن وصل هو من يريد مثلا الرياض، واضح لي، وبين وبين الرياض قرابة نصف ساعة، قرابة نصف ساعة، فحان أو دخل عليه وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر العصر طويل يعني ساعتين لربما أو يومين، فله أن يصلي الصلاة وهو الآن عالم للماء، إنما يصلي الصلاة في وقتها في وقت الاختيار تيمما أم يؤخرها حتى يدخل المدينة ويتوضأ ويصليها وقت الاضطرار، أو لا الظهر ما فيها اضطرار مثلا العصر. الصحيح يعني إن شئت أقول شئت اتفاق بين المحققين العلمي أن يصليها في ابتداء وقت الاختيار ولا يبرأ به، لأن هذا أمر ظني، أنت لست مطالبا بالبحث عن الماء، أنت مساعد، هل أنت واجد للماء أم فاقد للماء؟ أنا الآن فاقد للماء تصلي أي هذا. وشيخ الإسلام يقول الإجماع أن من يعني صلى أو أتى بعبادة على وجهها الشرعي فلا يسأل أحد أن يبطلها إلا بدليل، فما يستطيع أن يبطل صلاة الرجل الآن، فيريد الأفضلية لأن وقت الاختيار أفضل من تأخير الصلاة في آخر الوقت أفضل، فأراد الأفضلية، أراد الأفضلية. وسنذكر هذا بتفصيل شيء من التفصيل في صلاة المسافر، بعض الناس يقول أستطيع أن أدرك الوقت الصلاة في إقامتي، لكن حان وقت الصلاة ودخل وقتها بعد وأنا قبل أن أصل إلى أهلي أو الطائف مثلا بنصف ساعة، وفي ساعتين أستطيع أن أصل إلى أهلي وأصلي الظهر والعصر معا، ونسأل الله أن هذه المسلم أن يأتي وقت الاختيار وهو مطالب في هذا الوقت أن يصلي الصلاة، هذا الأصل. وأيضا مساعد، هل أنت فاقد للماء أم عارض للماء؟ ما يقول واحد منا إذا عند أدنى الماء أنا واقف ولم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا ها فامسحوا بوجوهكم اجيبوا الى اخر الايه. ما يبحث عن الماء ما يبحث يتلقى بعض التشخيصات وطبيعتها هذا الاصل في التيمم من المشايخ انه يعني رفع مشقه ويسير على هذه الامه ولا يمكن حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء الا بتثبيت حاجتهم يقول ولو لم يقف فوات حاجتهم فلو التيمم ولا اعاده عليه او زاد الماء على ثمنه الماء مثلا الذي يتوضا به مثلا يسمى الان مثلا العلبه الصغيره هذه الصحه بريالين يتوضا بها او بريال فاذا بيعت له بريالين او ثلاث او خمس زاد الماء فينظر اهل العلم يقولون ينظر اذا كان قادرا مقتدرا مكتفيا غنيا يعني ما يمنعه يعني ما في اجحاف عليه ان يزيد على الريال ريال اخر لكن انسان لا ما يلقى هذا اما تباع بثمن مثل او لا فيقول هذا الماء الذي يباع بريال في البلد يباع الآن في الصبر بريالين فله أن يتيمم ويدع الماء ولو عنده عشر خمس ريالات ما لم يكن مقتدرا وليس راضيا بالثمن فله أن يتيمم لأنه في حكم الفاقد واضح معي على أوزاد الماء وعلى ثمنه أي ثمن مثله في مكانه أي في مكان أهله لأن الماء يختلف إذا ذهب إلى بلد أخرى فالماء يختلف زيادة ونقصانا بأن لم يبذل إلا لزائد كثيرا. طيب اقرأ اقرأ فهذا ما اقرأ عيدا أو زاد أو زاد الماء على ثمانية أي ثمانة مثلين في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة نعم ذكرنا أو بثمن يعيده أو يحتاجه له أو لمن نفقته عليه أو قاطب حسب أو بثمن يعجزه قال بريال الماء الذي بين يديك مثلا مثل مكانك في بلدك بريال لكن هذا الريال يحتاجه أو ليس عنده ريال نعم أو الريال يحتاج لنفقة سيره أو لمن هو معه معلق بذمة ابنه أو رقيقه أو زوجته أو حلاله من حلال وغنم يحتاج المال هذا فليس له لأن في حكم الفاقد حكم الفاقد نعم أو قاطب استعماله عند استعمال الماء ضررا أو قاطب بقلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأته من أقاربه يقول إذا خاف المستعمل الماء الآن الماء موجود متوسط الماء موجود بين يديه متوسطا والحمد لله لكن هو يخاف أنه إذا استعمل الماء يتضرر إما لبرد قارس أو لجروح أو لزيادة لتأخير برق تمام أو أنه لربما يعني يضر برفقائه الآن يمشي في رفقة أو رفقة هم لغتان جائزتان الكسر والضم رفقته أو رفقته الآن يقول يا أخوان عرفكم أنتم ماشيين هداكم الله ترى يريد أن يتوضأ وأنزل وأمام الآن بير فيقول لا ننتظرك إن توضأت سنمشي إذا خاف فوات رفقته أو شيء من أهله أو ماله فواته أو ضرر على هذا الشيء صديقه زميله رفيقه فله أن يتيمم والماء بين يديه يعني الآن ما بين عينيه لكن إذا أراد أن يتوضأ يضر من معه أو يضر بدنه أو يضر زوجته أو يضر ابنه أو من معه أو ما يتعدى الضرر فنقول سيمم ولا تستعمل الماء لأن باستعمال الماء تأخير وضرر عليك في بدنك أو مالك أو رفيقك أو حرمته إلى غير ذلك. نعم طبعا يقول أما منهم يعني استعمال التيمم عند خوف الضرر هذا شبه إجماع بعض أهل العلم نقل الإجماع في هذا كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار وقال عليه الصلاة والسلام ما قتلهم الله قتلوه وهل شرعي إلا السؤال الإنسان متضرر في استعمال ما يهمه فمن أهل العلم من نقل الإجماع أن الإنسان لا يلزم من التيمم عدم وجود الماء، بل ربما يوجد الماء فلا يستطيع المسلم ان يستعمل الماء لضرر في بدنه او لضرر متعدي. وخالف في هذا عطاء رحمه الله ولم يتابع في هذا، لانه نظر الى كون الايه اناقت التيمم بعدم وجود الماء. والصحيح ان الادله تدل بل هي متضافره على ان للمسلم ان يتيمم إذا ولد مضرة باستعمال الماء ولو كان الماء بين يديه. نعم. أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحو لفضله باستعماله تأخر الفرد أو بقاء شيء في جسده. نعم. شطير إذا خاف، إذا خاف ضرر في المال يعني بعطش أو مرض، بمعنى بين يديه الآن قربة ماء وهو الآن مسهل من مكان إلى مكان، إذا توضأ منه سوف يعطش هو أو رفقاؤه أو حلاله من جهد العام، له أن يتيمم ويستعمل هذا الماء، له أن يتيمم ويستعمل هذا الماء. طيب، طيب. أيضا لو لنا أناسا عطشا ليس هم رفقاء له، والجناس يحتاجون هذا الماء، فهو يجب ان يتوضا بالماء، لو ان يعطي القوم الماء ويتيمم. نعم، لان حرمه النفس مقدم ومعصوم النفس، فسوف يهلك هذا الانسان يتيمم ويعطي المحتاج هذا الماء. نعم. بل لو اراد ان يطبخ بالماء يحتاجه لطبخ عجين أم من أمور الطعام، أيضا سيقول له ذلك من حاجة الماء. لي أن أتوضأ بالماء الآن، أنا ومحوى فأبقى عاجما للماء، قال أهل العلم له أن يتوضأ ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ليصلي العصر على وضوء على وضوء. في مسائل يعني إن شاء الله في الكرة المدينة إن شاء الله سمعت معها. اقرأ دور الناس اللي مر عليهم معقومة السكان، يقول ذكروا ايش يعني الكافر، اما الحربي ما يرضى، الحربي ما يرضى، ما يرضى ما الحربي ما يرضى لانه غير محترم، او سبع سبع لانه غير محترم بدل حيوان سبع، لكن لو انه وجد حيوانا محترما يعطيه الماء ولو لم يكن له، اريد ان انا شاكم ها تاكل الثرم له ان يعطيه الشاه ويتيمم. نعم. قال الحول الاستعمال من تأخر البرد، يعني هو رجل برجان برجان ها تأخر ايش نعم تصحيح عندك كبير، لأنه مقابلوها منخة كبيرة هاي. نعم. لقول استعمال تأخر برئ، إذا تأخر البرء يعني ينتظر أنه إذا استعمل الماء يقدر عليه، ما في كثير مشقة إلا أن مرضه سوف يتأخر، سوف يتأخر، نقول لا لمن يتيمم ويدع الماء، يدع الماء. نعم. أو بقاء أثر شيء في جسده، بمعنى يزداد ضررا في جسده، لو استعمل الماء سوف يكون ثمة شيء زياد شيء وضرر وخدوش، بعض الناس صار حساسية مثلا عند الماء في عضو لآخر، فمن له أن يتيمم عن هذا العضو. يقرأ ويجريها التيمم. نعم. هل كان في نجاس؟ نعم. هل يجري النجاس؟ لا توضأ. سنذكرها إن شاء الله. سنذكرها إن شاء الله. إذا كانت النجاسة على العضو من المفروض غسله يجيب النجاسة أولا ثم إذا انتهت الماء يتيمم. نعم. شرع التيمم أي واجب بما يجب منه شرع التيمم أي واجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسنة لما يسن له ذلك، وهو جوابه إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة ويلزم شراء ماء محدد وتوي بثمن لما قال شرع التيمم أي واجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسنة لما يسن له ذلك. هذا في من يرى أنه يعني مبيح، والصحيح أنه يعني رافع ويأخذ أيضا حكم الإيجاب والاستحباب بحسب العبادة التي أرادها. إن أراد فريضة يأخذ حكم الوجوب يجب أن يتيمم، وإذا أراد نافلة مثل مصحف أو نافلة فلا، إذا تيمم يأخذ حكم إيش؟ الاستحباب. نعم الاستحباب. نعم. بثمن مثل أو زائد يثير راض عن حاجته واستعارة الحمل والذل وقبول الماء قرضا واحدة وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء ويجب بذله لحقشان ولو ملكا. قال وهو جواب إذا الشرطين معروفة من قوله إذا دخل وقت فريضة، في أول كلام المصنف صاحب المتن قال ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمان مثل أو زائد يسيرا، يعني من كان ملك من الواجب الذي فهو واجب. الواحد منا نحن في ما نحتاج الماء نشتري ماء صح، نشتري الآية الكبيرة ثم حنفية مثلا خزانات كل هذه تفسير للماء الذي سوف نتوضن، ولربما نشتري ما هو أشد وأغلى من هذا الماقور الصغير هذا بنمو صحيح. فإذا الرجل الذي بادر يشتري الدلوى ويشتري الحبلة ولا يمنع هذا ما لم يكن بزائد على مثل ثمن المثل. أما إذا كانت الزيادة يسيرة فلا يمنع، لأنه ما يأخذ منها شيء، لأنه يعني يعفى عن اليسير في جميع العبادات والعادات، يعفى عن شيء يسير في العبادات والعادات. أما إذا كانت الزيادة كثيرة فلا. قال وحبل ودلوين بثمان مثل أو زائد يسيرا لا يمنع، لأنه يعفى عن الثمن اليسير للزيادة ما يحصل. فأضيع عن حاجتي بمعنى على شرط آخر، أولا أن يكون بثمن المثل، اثنين يقول لا عبرة ولا ينظر إلى ما إذا زيد زيادة اليسيرة، اثنين أن يكون هذا المال المبذول لشراء الدلو والحبل فأضيع عن حاجتي. أما إذا احتاج المال لشراء قوت أو لباس يحتاجه لدفع برد قرص برد أو غير ذلك، أو يحتاجه لبقاء حياة أهله أو زوجه أو حلاله، فكما ذكرنا آنفا يمكن المال ويتيمم. نعم. قال واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة له ذلك، لكن إذا كان فيه منا فبالإجماع ما يجوز. إذا إنسان وهبك ثمن ماء أو وهبك هبة ليس لك اتهابه منه، أن تتهب منه الماء للوضوء لك أن تتيمم، لأن ما العلم نقل الإجماع في هذا، لأنه إمام الحرمين الجليل. فأقول الماء أو اتهاب الماء للوضوء وليس لك أن تأخذ فيه منه، إذا فيه منه ليس لك أن تأخذ الماء، لك أن تتيمم. الإنسان يقول لك يردك بالماء فأعطيك الماء، فلا، إذا فيه منه أو ترى نفسك ما ترضى هذا ليس لك، وهذا صحيح، ولك أن تأخذ الماء ممن تمون عليه رفيق ذاتك وماؤك وذاته وماؤه أنت وإياه، يعني في إناء واحد أو شأنك وشأنه واحد، لا يمنع ممن لا تنزل في عطائه عليك من نسل. هذا صحيح. نعم. نعم حتى الحضر إذا هم في مجزي إيه؟ مثلا مجزي الثاني بعيد من السيارة ما تقول في هذا الجرم الثاني ما في مات في الصورة الثانية. وجاء حياتك ما؟ جاء حياتك ما؟ ليش لك أن تقبل منك؟ تتهم منك؟ نعم. زيادة يسيرة ما تقبل يعني. وجود ما زعل منها. زيادة في السنن. يعني مثلا المات ريال بيع بريال وربع ريال وقرشين منك. ما يشكل لأنه يعفى عن يسير. في عادات وعبادات غالبا. واضح شيء. وارك الله. فقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا لأن القرض من إحسان والإرفاق والآخرين فيما إذا كان لك عائد لك أن ترد المال عندك ما يفي بالمال تقول يا فلان أقرضني هذا المال أو هذا الثمن وسأرده لك وعندك ما تفي به لك ذلك إذا ما عندك ليس لك ذلك لأن تحمل نفسك المال تحملك الشريعة إياه فتيمم ودع الماء نعم تيمم ودع الماء يقول وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء ويجب بذل ودع عطشان ولو نجزان لو أن أحدا عنده ماء فقمنا هذه عنده ماء وجد الإنسان عطشانا فيعطي ويتيمم لنفسه المعصوم المحترم ها؟ ويجب أن يودع عطشان ولو نجد الماء نعم نعم لا الماء الماء نعم ممكن يعطي ماء من النجس عندما يشوف أنه نجس يعطي ماء لا يعني نجس للشر احتياج له وليس لو يتيمم بهذا ليس لو يستعمل الماء ها؟ إنسان وفاء ويجب بذل لعصان ولو نجس صحيح ما يعطي المال من النجاسة وقبول ثمنه قرضا إذا كان وفاء ويجب بذل لعصان والعصان اسم هنا ولو نجس يعود النجاسة نعم على عصان حولك الله صحيح نعم حولك الله يسلم أكافر وشيء نعم كافر وشيء ليس هذا الكتاب ها او حيوان نجس طبعا المستذكرون يا حيوان هذا يقولون المحترم وغير المحترم ما يقولون النجاسي نعم يكفي هذا حكم اننا بشر يكفي هذا والله اعلم واصلي واسلم على ابي ورسوله اعطني شرف الله يقول إذا أصلى صلاة يوم الجمعة ليس منهم كهذا ولو صحن هذا الماء أو القاضي أو غيره يخاف الصلاة وخاف الصلاة إذا صحى من النوم قبل صلاة الوقت أو قليل ولا يزال نعم له أن يتيمم هذا فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه سلم بليلة ويوم ما استطاع استعمال الماء البارد لأن قلت من الليلة كانت باردة وخاف وقت الوقت فتيمم وخلى لأصحابه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقي عليه وضحك نعم بارك الله يقول هل هناك أشياء يتحسن بها غير التراب عند وجود التراب؟ لا عند التراب فيما يكون مقام التراب أو يجوز ذلك التيمم بغير التراب في أشياء سنذكرها ما هو صعيد التراب والصخرة إلى غبار إذا كان التراب عند الصخر أو غبار لا يمنع هذه كلها في معنى الصعيد ذات الولادة إن شاء الله يقول هل من السنة توصف الإمام للمأمومين وهل الحديث توصف الإمام وهل صحيح؟ لا ما يصح حديث نعم هل من السنة توصف الإمام للمأمومين توصف الإمام للمأمومين ليس من السنة السنة الإمام يقف أينما يرى الوقوف والمأمومين يبدأون إيش خلف الإمام وأصول العلم الأفضل أول يقول هل غسل الجمعة يكفي في غسل الحدث الأصغر؟ يروى الحدث الأصغر يصل غسل الجمعة فيه نعم نعم هو سنة عند الحنابلة فإذا كان ابتسل لاهتمام الجمعة فيدخل فيه الحدث الآخر الباب الأول ولا شك. هذا والله أعلم. ترجمة. انتبه الجماعة الرابعة.